بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة، ومجلس قراءة ومدارسة كتاب العلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، فتح الوصيد في شرح القصيد، والكتاب كما تعلمون في شرح منظومة الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل في القراءات السابعة المتواترة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعلنا عنده من المقبولين المخلصين. اللهم آمين. كنت توقفنا عند البيت رقم 20، قول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. في صوت في المكسر، الجماعة اللي على المكسر في صوت. الجماعة اللي على المكسر في صوت. قال رحمه الله عز وجل: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. قال العلامة السخاوي: نبه بهذا الدعاء على ما ينبغي من دعاء الخلف للسلف. من دعاء الخلف للسلف ليه؟ لأن الإمام الشاطبي قال: جزى الله بالخيرات عنا أئمة، أي نقلوا، أي على ما نقلوه لنا من العلم. فقال الإمام السخاوي: نبه بهذا الدعاء على ما ينبغي من دعاء الخلف للسلف، وعلى ما يلزم من استشعار فضلهم وإخلاص الحب لهم، وأن الدعاء ثمرة الحب. وقد سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، فقال: ما أعددت لها؟ فقال: لم أعد لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم الآية. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكافأة المعروف بالدعاء من لم يقدر على الجزاء. وأي معروف أعظم مما أسداه إليه علماؤنا، فإنهم بذلوا جهدهم في حفظ الشريعة والذب عن كتاب الله تعالى، والتنبيه على إبطال ما رام به الباطل وبغاة الغوائل، وأخذوا النفوس بالجد في حراسته حتى أوصلوه إلينا سليما من التحريف والتبديل، نقيا من التخليط والأباطيل. فلولاهم لجرنا عن السبيل بكيد من انتصب لعداوة هذا الدين، معملا التحيل في إفساده، ضاربا في الأقطار ليظفر بضعيف يضله وغني يذله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولقد أوضح علماؤنا كل مشكلة وشرحوا كل معضلة، واجتمعوا على سد الخلل، وضيقوا على المبتدعات السبل، وأخذوا على المنتحلين الطرق، وهم العدول بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. في ناس بتقرأها عدول له، يعني حتى العقل في الكلام ما فيش. يحمل هذا الخلف العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وإلى هذا أشار بقوله عذبا وسلسلة، فإن نصبته على المصدر فهو منقول نقلا عذبا كما تحمل من غير زيادة ولا نقصان ولا ميل إلى اختيار واستحسان، كما زعمت الرافضة أنه غير وبدل وكذب الله أحاديثهم عليهم من الله ما يستحقون. وكما ظن النحاة الذين لا معرفة لهم بالآثار ولا أنسة لهم بطريق أهلها أن القراءة جائزة بما يجوز في العربية، وأن الأئمة قرأوا بالاختيار. وإن نصبت عذبا على أنه حال من القرآن فمعناه أنه لم يزل كذلك، وفي تلك الحال نقلوه غير مشوب بشيء. قيل للقاضي إسماعيل بن إسحاق: لما سلم القرآن من التبديل دون الكتب المنزلة قبله؟ فقال: لأن الكتاب الذي قبله أوكل إلى حفاظه. قال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله، يعني هم ربنا سبحانه وتعالى ألزمهم حفظ هذا الكتاب يعني، وهذا الكتاب العزيز تولى الله حفظه. هو مكتوب تولى حفظه، بس أنا قلت تولى الله حفظه حتى تتضح الصورة يعني، ولم يكله إلى غيره. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن كانت الهاء عائدة على القرآن فلا إشكال، وإن كانت عائدة على الرسول كما قيل فمن جملة حفظه حفظ ما أنزل عليه، إذ فيه من الغيوب ما يجدد براهينها نبوته في كل أوان. منها قوله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم إلى آخر الآية، وقوله: قل للمخلفين من الأعراب، إلى نظائر ذلك من الآية ذات الحجج الدائمة في أيدي هذه الأمة إلى يوم القيامة. وكم من معاند له لم يزل عناده إلا خسارة، ومن شرح الله صدره وصح تأمله علم مقدار ما يسر له الصحابة رضي الله عنهم من جمع القرآن، حتى انقطع الطمع عن التعرض له. اقرأ. علم مقدار ما يسر له الصحابة من جمع القرآن حتى انقطع الطمع عن التعرض له. وكل ذلك بجميل وعده وكريم ضمانه، حيث قال سبحانه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإن أردت بالقرآن القراءة فعذوبتها أنهم نقلوها غير مختلطة بشيء من الرأي، بل قراءة هؤلاء الأئمة كلهم مستندة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وإنكار عمر رضي الله تعالى عنه على هشام بن حكيم وهو قرشي فصيح مثله يدل على أن القراءة ما كانت مردودة إلى الاختيار كما زعم جهلة النحويين ومن لم يطلع على الأخبار. وقد أحسن قال: دين النبي محمد أنوار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولكن كما قال سفيان بن عيينة وغيره: الحديث مضلة إلا العلماء. وروي إلا الفقهاء. وكما قال مالك رحمه الله: قراءة نافع هي السنة. وحمل الشافعي رحمه الله القراءة عن ابن كثير، وقرأ سفيان الثوري رحمه الله عن حمزة على حمزة، وقرأ جماعة من العلماء الأئمة على أبي عمرو بن العلاء كجرير بن حارثة وأضرابه، وسأذكر إن شاء الله طرفا من مناقبهم. وإنما الغرض هنا ذكر اعتمادهم في قراءتهم على النقل، وأنهم لم يجاوزوه إلى غيره، وإن كان له وجه في العربية إذا لم تكن له آثار مروية، يعني لم يكتفي بالفصاحة في لغة العرب فقط كما قلنا قبل ذلك كثيرا، وذكرنا في كتاب اللطائف شروط القراءة أولها السند الصحيح. لذلك قال: إذا لم تكن لها آثار مروية. وكيف تجوز القراءة بذلك؟ وقد أنكر عمر رضي الله تعالى عنه قراءة من قرأ عتّى حين، مع أنها لهجة من لغة. وقال القارئ: من أقرأك عتّى؟ قال: قرأنا ابن مسعود. فكتب إليه: أما بعد، فإن الله أنزل هذا القرآن فجعله عربيا مبينا، وأنزله بلغة هذا الحي من قريش. فإذا أتاك كتاب هذا فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل. طيب، وقال حذيفة: يا معشر القراء، اسلكوا الطريق فلئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال زيد بن ثابت: القراءة سنة. كل هذا بيستدل الإمام السخاوي بأقوال العلماء على أن القراءة ليست بالتشهي أو بالرأي، بل هي سنة مأخوذة يأخذها الآخر عن الأول. وقال محمد بن المنكدر: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. سبحان الله. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز، وقرأ الشعبي: والله ربنا. فقيل له إن أصحاب العربية يقولون جميعا والله ربنا جرا، فقال: هكذا أقرأنيها علقمة بن قيس، علقمته. وقال عروة بن الزبير: إنما قراءة القرآن سنة، فقرأوا كما علمتموه. وقيل لطلحة بن مصرف: يا أبا عبد الله، إن بعض أصحاب النحو يقول في قراءتك لحن. قال: ألحنوا كما لحن أصحابي، يعني بلغة العصر كده بيتمسخر منهم. يعني إيه؟ أنت تقول إن أنا بلحن؟ أه، أنا بلحن زي اللي علمني اللحن، مفيش إشكال. يعني القراءة بالرواية. قال: ألحن كما لحن أصحابي، أحب إلي من أن أتابع هؤلاء. وقال طلحة أيضا: إن كل شيء في القرآن مرتفع الواو إلا التي في البروج، وما أعرفها في العربية، ولكني أتبع الأثر، يعني الوقود، أن لذات الوقود. وقال جرير بن عبد الرحمن: قرأ الأعمش علينا القراءة، فقال له حمزة: إن أصحاب العربية خطأوك في حرفين. قال: وما هما؟ قال: وما أنتم بمصرخي، ومكر السيء. فقال الأعمش: ما يدري أصحاب النحو أي شيء القرآن. نعم، أحسن. وقال الحمزة: كيف أقرأك حمران؟ قال: قلت بمصرخي بالكسر. قال الأعمش: وكذلك أقرأني يحيى بن وثاب، فبأي شيء يستوحش هؤلاء؟ وقال محمد بن عيسى الأصبهاني: أصحاب النحو أعداء القرآن. يعني في مبالغة، يعني مبالغة في الكلام، لأن يعني النحاة كثيرا ما يحتكمون إلى القواعد النحوية ويردون بعض الآثار. يريد بهذا من أشرت إليه من جهلتهم المتوهمين أن القراء قرأوا من اختيارهم فطعنوا عليهم، ونسبوا إلى قراءتهم الخطأ، وجاروا في الطعن عليهم. قد تابعهم على ذلك جماعة، فوقعوا في أئمة القرآن كوقوع أبي حاتم السجستاني في حمزة وابن قتيبة وغيرهما ممن ليس بقارئ ولا نحوي، كالحكيم الترمذي وأضرابه. قال شيخنا رحمه الله الإمام الشاطبي يعني: فإياك وطعن الطبري على ابن عامر. يقصد حرف سورة الأنعام. فقد ذكر أبو عبيد إمام الأئمة أن ابن عامر إمام أهل السنة في القراءة، وكذلك عده من الأئمة في الأئمة الإمام المتقن أبو مزاحم اللي هو خاقان صاحب القصيدة التي نظمها في اختياري في أئمة الفقه، ذكرها عنه أبو عمرو بن عبد البر وغيره، واشتهرت عنه قصيدته الأخرى في القراءة رواها عنه الأئمة الكبار. قال رحمه الله عز وجل: وكذلك ذكر ابن مجاهد وابن شنبوت، وأخرج عنه مسلم بن الحجاج حديثا في كتاب الزكاة، ولو لم ينسب إليه إلا هشام بن عامر الإمام المرضي حديثه وضبطه لكفى ذلك شهرة لقراءته. وقد جار علي أبو غانم المظفر بن أحمد بن حمدان في كتاب القراءة له ولم يصنع شيئا، وكذلك فعل بغيره، وهو رجل مشغوف بنفسه معجب باختياره، والقراءة لا يتوصل إليها إلا بالنقل ولا مدخل فيها في الرأي. ولم يذهب إلى هذا إلى هذه البدعة إلا أحد رجلين: نحوي لا معرفة له بالآثار، يبقى يعني عندنا صنفين من الناس هم اللي ينجروا إلى بدعة التشهي بالقراءة والرأي في القراءة، قولهم بالرأي في القراءة، اللي هو أي رقم واحد: نحوي ما لا معرفة له بالآثار وبأحوال الصدر الأول وحمايتهم وذبهم واهتمامهم، أو رجل غلبت عليه المقاييس والآراء واستحوذ عليه هواه، والسلسل السهل السلس حال ابتلاعه. قال رحمه الله عز وجل الإمام الشاطبي: فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وقملا. هنبدأ في ذكر الأئمة. قال الإمام السخاوي أشار بقوله فمنهم إلى كثرتهم. كثرة مين؟ كثرة القراء، لكن هم اختاروا منهم. قال فمنهم بدور سبعة، يبقى كلمة منهم لأن منهم تفيد التبعيض، وفيه تنبيه على مخالفة من قال بخلاف ذلك، ورد لقوله: وقد وقع في ذلك قوم من ضعفاء القوم ولم يتنبهوا لموضع الغلط والغائلة فيه. وأصل ذلك إنما أوقعوا أهل البدع الذين يزعمون أن القرآن قد زيد فيه ونقص منه، ونقص منه وغير عما كان عليه، وإنما صحت في زعمهم هذه الدعوة بناء، اللي هي الدعوة اللي هي الزيادة أو النقصان في القرآن يعني، بناء منهم على أنه لم يحفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد يسير، وتعلقوا بحديث أنس بن مالك جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، وكنا قد ذكرنا رد العلماء على هذا الكلام. وفي أخرى عنه: لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وفي أخرى وأبو الدرداء. وما ذكروه من الزيادة والنقصان باطل، بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما تكفل الله تعالى بحفظه فالزيادة فيه والنقص منه محال. وأما حديث أنس فلا حجة فيه. أما قوله، لأن سيدنا الإمام السقاوي يرد أيضا على من يطعن في يعني يتأول هذا الحديث. وأما قوله جمع القرآن أربعة فإنه لا يمنع من أن يجمعه غيرهم، أي أن العدد ليس محصورا في أربعة. وأما الرواية الأخرى فلا بد من تأويلها، لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم غير هؤلاء قد كانوا جمع القرآن كأبي بكر وعمر بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى. وقد سأل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم يختم القرآن، فقال في كل سبع. قال فما زلت أناقصه حتى قال في يوم وليلة. وهذا يبطل العمل بظاهر رواية أنس فلا بد من التأويل، ويحتمل أن يريد لم يجمع وجوهه، ده تأويل ثاني كما ذكرنا قبل ذلك في كتاب المرشد وكتاب كتاب القسطلاني اللي احنا بنقرأه لطرف الإشارات. قال ويحتمل أن يريد لم يجمع وجوه قراءاته السبع التي أنزل عليها، أو لم يجمعه عنده شيئا بعد شيء كلما نزل حتى يتكامل نزوله إلا هؤلاء، يعني جمع حفظ وجمع كتابة إلا هؤلاء، أو لم يجمعه حفظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيا منه دون غيرهم. وقد رد القاضي رحمه الله، القاضي أبو بكر الباقلاني، وقد رد القاضي رحمه الله عز وجل على من زعم ذلك، وذكر أن حملته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلته كانوا على حد يحصل بنقلهم القطع ويستفاد منه العلم اليقين، وشبههم بالبدور في اتساع انوارهم وعلو شأنهم في رئاستهم، كما قال الخاقاني رحمه الله عز وجل: وللسبعة قراء فضل على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتري. وأراد سماء المناقب العليا وتوسطها فمنهم بدرون سبعة قد توسط السماء العلى. طيب، وأراد سماء المناقب العلى وتوسطها أنهم أخذوا عن كل إمام مشهور مشهود له بالعلم وثقابة الفهم. إن إحنا كما تعلمون، واللي بيحضر معانا طيف إشارات يعلم عن من أخذ لي الأئمة، وفي إشارة إلى من لم يتوسط، إلى من لم يتوسط هذه السماء من بذور القراء من قبل نقل أو كمال عقل أو حسن ظن، فإن لهؤلاء قراءة يروى بعضها رواية ولا يقرأ بها، فاغتر ببعضها بعض الضعفاء والنحاة، فظن أن القراءة يجوز فيها الاختيار دون النقل والآثار. قال شيخنا رحمه الله عز وجل: وتحمل بعضها من لا علم له ولا معرفة ولا شهرة من غير بحث ولا سؤال. وزهرا جمع زاهر، يقال زهرت النار إذا كثر ضوءها، أو جمع أزهر والأزهر القمر. ولما كملوا فضلا وعلما وفهما وزمانا قال: وكملا. قال رحمه الله عز وجل: لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. شهب جمع شهاب، والشهاب في الأصل شعلة من النار ساطعة. ثم قبل ذلك للكواكب الكوكب المضيء، ونار، واستنار أضاء، ونور غيره إضاءة. الدجى جمع واحدته دجية، كمذية ومذي. كمذية ومذن. طيب، وانجلى انكشف، وفي رفع شهاب وجهان: إن شئت رفعته بتوسطت على أنه فاعل، وإن شئت جعلته مبتدأ على رأي سيبويه، أو فاعلا على رأي الأخفش. وقد كانوا في الوجاهة والشهرة كالشهب، وإنما نورت سواد الدجى بعد أفول تلك البذور، لأنهم نشروا هذا العلم بعد موتهم، وبذلك يصح المعنى، وإلا فنور البذور مغن عن نور الكواكب. قال شيخنا، واضح أن الإمام الشاطبي له كلام كثير لو ممكن نجمعه. فمنهم من قاسم بن سلام، قال شيخنا رحمه الله: فمنهم من قاسم بن سلام رحمه الله عز وجل، مشهور بمذاهب السبعة، وله فيها اختيارات وكثيرا ما يعول عليها في قراءة أبا عمرو والكسائي وقالون. وكتابه في القراءات كتاب جليل، ضرب في كل فن من الفضل. قال رحمه الله: وممن روى عن نافع إسماعيل بن جعفر، وهو إمام في الحديث معتمد، ذكر له مسلم وغيره أحاديث كثيرة. وكذلك هشام بن عمار، ممن عول عليه أصحاب الحديث كأبي داود وغيره. قال: ومنهم أبو بكر شعبة بن عياش، وله مناقب جمة، وهو معتمد عند المحدثين. أبو بكر سيأتي. ونعم، وللدارقطني في مذاهب السبعة تصنيف حسن، وعلى إقراء القرآن عول في آخر عمره. ولأبي طاهر ابن هاشم البغدادي جامع حسن هو يقترب من بحر بن مجاهد وطار بن هشام من الطرق التي قرأناها. وقد سعد بن مجاهد رحمه الله في هذا الشأن سعادة باقية على الدهر، كيف وقد التزم شرح كتابه أبو علي الفارسي رحمه الله عز وجل. قال: وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، يعني البدور تراهم مرتين، ويقال مثل قائما وتمثلا، يريد سأذكرهم في النظم فتراهم كذلك. وقد اصطلح الناس على تسمية الأتباع أصحابا كما يقول أصحاب الشافعية وأبو حنيفة اللي هم اتبعوا المذهب يعني. فقوله من أصحابه يعني حقيقة في بعضهم ومجاز في الآخرين، وأصحاب جمع صاحب، وواحد صاحب صاحب كراكب راكب وركب، وهو مأخوذ من الموافقة في الحديث. وددت أني رأيت إخواننا فقال: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي. قال رحمه الله عز وجل: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. الناقد من له حذق وجودة نظر بتمييز الجيد من الرديء. تخيرهم نقادهم اللي هم الأئمة اللي صنفوا في القراءات، والجمع نقاد، وفلان ينقد بصره إلى أي نظر، بصره إلى أي ينظر. والبارع الذي فاق أضرابه يقال برع وبرع فهو بارع، ويقال تأكل البرق والسيف أي هاجل معانه، وليس على قرآنه متأكلا. يقال تأكل البرق والسيف أي هاجل معانه أي لم ينتصب، نعم أي لم ينتصب ظاهر شعاع كالبرق والسيف لأهل الدنيا بالقرآن فيجعله وصلة إلى دنياهم. ويقال أيضا تأكلت النار إذا هاجت فأكل بعضها بعضا أي لم يكثر الحرص ولا يجان على الدنيا، اللي هو صاحب القرآن يعني، وليس على قرآنه متأكلا. والمتأكل أيضا بالقرآن الذي يجعله سببا للأكل. هنبدأ إن شاء الله عز وجل في ذكر القراء. قال: فأما الكريم السري، نبدأ أول القراء بقى إن شاء الله. فأما الكريم السري في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. قال: هو نافع بن أبي نعيم، ده أول قارئ من القراء السبعة المذكورين في الشاطبية. نافع بن أبي نعيم مولى جعونة ابن شعوب الليثي، حليف حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. والجعونة فعولة إن كان مأخوذا من الجعن، وهو استرخاء في الجسم، أو فعونة أخذ من الجعو أو جمع الشيء، ولذلك تسمى الكثبة من البعر جعوة. واختلف في كنية نافع، فقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الله، وأبو رويم، وأبو الحسن. وأصله من إصبهان، وبالمدينة أقام، وبها مات سنة 67، وقيل سنة 69 و100، وقيل سنة 70 في خلافة الهادي. وهو من رؤساء القراء بالمدينة، عمر بالمدينة وقرأ على 70 من التابعين. طبعا كلام يوثق بعضه بعضا كما ذكرنا في كتاب اللطائف. وقرأ على 70 من التابعين أبو جعفر يزيد بن القعقاع، نعم 90 عاما رحمه الله عز وجل. بس هو مواليد 70، وهنا قال هنا قال 100 سنة، 170 يعني 100 سنة على اختلاف الأقوال، على اختلاف يعني 99% مش هتفرق سنة. وهو من رؤساء القراء بالمدينة، عمر بالمدينة وقرأ على 70 من التابعين. نعم، ما هو هنا برضه 99. ومنهم أبو جعفر، قرأ على أبو جعفر يزيد بن القعقاع اللي هو إمام أيضا من الأئمة، يعني هو يعتبر يعني على كده ممكن نعتبر سيدنا نافع راوي عن أبو جعفر، لكنه لم ينسب إليه قراءة. منهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عياش المخزومي وشيبة بن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم بن جندب الهذلي ويزيد بن رومان. وقرأ أبو جعفر على عبد الله بن عباس، خد السلسلة يعني السند، سيدنا نافع عن سيدنا يزيد بن القعقاع أبو جعفر عن سيدنا ابن عباس وعبد الله بن عياش مولاه وأبو هريرة، وكلهم قرأوا على سيدنا أبي بن كعب اللي هو ابن عباس وأبو هريرة، وكل وأبي بن كعب قرأ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نافع رحمه الله عز وجل وارعا ناسكا إماما في المدينة. قال الليث بن سعد، عارفين الليث بن سعد طبعا من أقران الإمام مالك، مصري هو في من مصر. قرأ الليث، قال الليث بن سعد رحمه الله: قدمت المدينة سنة 100 فوجدت رأس الناس في القراءة نافعا، مش رأس الناس نافعا، يعني سيدنا نافع هو كان رئيس الناس في القراءة، معنى الكلام كده. وقال مالك رحمه الله عز وجل: قراءة نافع سنة. وكان نافع إذا تكلم، نعم، وكان نافع تتكلم يوجد من فمه من فيه رائحة المسك، فقال له بعض أصحابه: تتطيب كلما قعدت تقري الناس؟ فقال: ما أمس طيبا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقرأ في قراءته للقرآن، فمن ذلك الوقت يشم من في هذه الرائحة، يعني رأى في المنام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقرأ في فمه، فمن يومها يفوح فمه إفاه بالمسك رضي الله عنه. وبدأ بنافع تفضيلا له علما ومحلا، علما معروف، محلا يعني ايه؟ يعني المدينة، انه كان بيسكن المدينة. وبه بدأ ابن مجاهد رحمه الله عز وجل وقال: انما بدأنا بقارئ المدينة لأنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعدن الأكابر من أصحابه، وبها حفظ عنه الآخر من أمره. طيب هذا الإمام، ننظر إلى الرواة. قال رحمه الله عز وجل: وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة الثلاء. يعني في هذا البيت، البيت السابق ذكر الإمام، وهذا البيت يذكر الرواة عن الإمام، يعني دائما كده في البيت يذكر إمام، البيت الذي يليه يذكر الرواة الذين أخذوا عن هذا الإمام. أما الراوي الأول سيدنا نافع، هو طبعا سيدنا قالون كما تعلمون جميعا. قال: هو أبو موسى عيسى بن مينا، أبو موسى عيسى بن مينا، ويلقب بقالون، وهو ربيب نافع. طبعا عارفين كلنا يعني ايه ربيب نافع، انه كان يعني ابن زوجته، لكن هناك في اللطاف كان بيقول ويقال، هنا جزم قال وهو ربيب نافع اي ابن زوجته. وعليه قرأ، ويقال انه الذي لقبه به، اي لقبه باسم قالون يعني لجودة قراءته. وقالون في الرومية جيد كما ورد معنا في حديث الدارمي امس، قالون جيد بلغة الروم، وكما ورد معنا في كتاب اللطائف وفي كثير من الكتب، ومات بالمدينة قريبا من سنة 20 و200. أما الراوي الثاني عن سيدنا نافع أبو سعيد عثمان بن سعيد ورش، ويقال في كنيته أبو عمرو وأبو القاسم مصري، أخذ القراءة عن نافع ومات بمصر سنة 97 و100، ولقب ورشا لشدة بياضه، والورش ضرب من الجبن، جبن يعني جبنة، يعني واحد يقول جبن يعني ضد الشجاعة. وتأثل أي جمع، تأثلت الشيء جمعته وتأصلته، نعم خفة الحركة. طائر يعني ينسب ورشان نسبة لطائر نظر لأنه كان خفيف الحركة مع أنه كان سمين رحمه الله عز وجل. وفي الحديث يأكل ولي اليتيم من ماله غير متأثل مالا. ونقف هنا عند سيدنا الإمام ابن كثير عند البيت رقم 27، 5 دقائق إن شاء الله عز وجل ونبدأ كتاب اللطائف إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما نفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا تقبله منا. خلص الوجه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 دقائق ونبدأ كتاب لطائف الإشارات إن شاء الله.